يكفي على قلبي انفارق ظنينا في عذابي عما نويت استخيري يكفي على قلبي انفارق ظنينا وشلون وشلون بشروع الهوى تستيري ما ظنتي درب الخطا تجهلينا تجهلينا اذكريني اذا حبيت غيري اذكر المشتاق يا نور عينه اذكري حب سفالك من غميري ارجوك لا ينسيك من هو تبي وإن كان ما